أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه وشكرا لله على نعمائه. الحمد لله رب العالمين. نحمده حمد الشاكرين ونقر بالوحدة وحده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونقر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لما دخل النبي الأجمل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أضاء فيها كل شيء حتى الأشجار والأحجار وأصبح الليل نهارا بقدرة الوحي والقهار. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة المدينة أظلم فيها كل فحتى يقول الصحابي الجليل كنا لا نرى اليمنى من اليسرى من شدة الظلام وبكت الأشجار والأحجار وأصبح النهار هذا الظلام لفراق النبي المصطفى المختار. ثم أرسل الله عز وجل الملائكة ليصلوا على رسول الله ويغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجرد من جنابته كما نجرد لأنه صاحب الخلق. ثم كفن رسول الله بثيابه ثم صلى عليه أربع كفرات لا ركوع ولا سجود فيهن لأن الركوع والسجود لله الواحد المعبود. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فبكت فاطمة وقالت يا أبا تولى ما نهتكم أن تواروا سوءة أبي محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم التراب. ماذا أجاب صاحب الهجرة وثانيا في الإسلام والجهاد وثانيا في الحج وثانيا في الجنة بإذن الله وثانيا في الروضة الشريفة. قال هكذا علمنا أبي كيف ندفن موتانا إن لله وإنا إليه راجعون. بمزيد من الأسى والثاوات نودع ولكن لنا معهم في كل يوم لقاء وعودة إلى رحمات الله الأم الكريم هانم محمد البنوي سائلين المولى عز وجل أن يجمعها بزوجك وأهلها وسائر المعرفين في جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. تحية طيبة مباركة لله تعالى من داخل هذه الدار التي أثر بالترميم بها في كل وقت وحيد دار المناسبات الإدارية الكبرى بكف حماس أصحاب الواجب الكبير. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكركم باسم جميع عائلات أبو جريشة الكرام وباسم عم عبد العال جريشة والأسرة الكريمة جميعا ويسعدنا أن نكرم الأمة الكريمة بالمعالم في هذا اليوم يوم الكريم. إخوة الإيمان والإسلام معنا في حضرة الحامين من أصحاب المقام الرفيع الأصوات القرآنية الشهية فخر قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الخالق محمد المدني عيسى. ومعنا أيضا الأستاذ القراء الذين حضروا مكان فضيلة القارئ الخالق محمد الألفي سفير قراء الجمهورية العربية إن هذا البلد الطيب. فضيلة القارئ الخالق سيد محمد الزيكي قارئ المقيم بقلب القضاء فضيلة القارئ الشيخ محمد حمد ابن هذا البلد ويطيب لنا أن نعيش مع خير السيدات تكريما للأمم الكريمة مع فخر قراء العالم والعربي وفخر قراء مرافقة الصوفية ومدرسة القرآن الكريم تدر جميع الأجيال. فضيلة القارئ الخالق محمد المدني عيسى قارئ دعوات الوجود العربي سفير قراء جمهورية العربية والعالم. والقارئ والمقيم حقيقين مركز ومدينة أبو كبير فليتفضل مشكورا ورحم الله الأم الكريمة بواسع الرحمة والمغفرة والرضوى. هو الذي يطول وَمَا

ربنا وَا والله والله ما تنفع شاكر دم دم دم وَأُولُو الْأَرْحَامِ إن الذين Thank you.

وأشكر تواجد الكريم كريم الحجر في الفتح الذي حضر وأشكر تواجد أول قناة الترويج محطات الدير الإرهابية والإذاعة مركز ولدي أشكر تواجد الحبيب حبيب أحمد الجهري والقناة الترويجية لأهل الكلمة الإرهابية أشكر تواجد الكريم الحج محمد الحلواني عضو مجلس الشعب الذي حضر الحضر بجميع عائلاته أبو جريجة وعائلاته أشكر تواجد الأجل الكريم ومعيد برامج الرجل الأستاذ طلعت رئيس الدروس وقناة الحاصل وقناة البث أشكر تواجد كل من حضر من العائلة الكريمة وأجري جميعا أصحاب الواجب الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير ما دمتم أنتم في معية الله.